فدخلوا على

أَمْوَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا Thank you.

ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا وما أغني إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا قال إني أنا أخوك ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعلت سقاية في رحل أخيه ثم أذن كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه من لن جاء

يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا Thank you.